هل يجوز الرقية بالكأس؟ وهل ثبت ذلك عن السلف الصالح؟ يعني نقرأ في كأس الماء. لا لا لا يجوز. لا إذا شيخ ما هي الرقية المذكورة في الكتب؟ ولا تقول رقية، الرقية. الرقية وهو الدعاء، الدعاء الوارد في السنة وبس. لا يجوز شيخ فقط وحسبك الآن، وأعطي الدور لغيرك، والسلام عليكم. وقف التلفون شوي معي. شلون؟ رح وقف التلفون شوي. ايش عليه؟ حط له هاد. حط له هاد؟ ايه بس شو اسمه؟ حطيني التلفون لاسلكي. طيب. لك بدو اريح هذاك الثاني. هذا الثاني حطه هون. ما بينحطه هون، هذا صغير يمكن.